وقفنا في اللقاء السابق عند قوله قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ وقلنا إن الأمر في قل تربصوا أمر تهديد، يعني مهما تربصتم بنا فلن تصلوا إلى الكيد لنا، لأن نحن في حضانة الله وفي أعين الله، ولذلك أنتم جربتم آذيتمونا بالكلام فما تأثرنا، وآذيتمونا بالفعل فما تأثرنا ولا تخلينا، وآذيتمونا مش بالمواجهة بالمكر لنا والتبييت، وبيتوا على قتلنا في دار الندوة، وبعدين جيتوا في ليلة الهجرة وعملتوا عايزين تقتلونا، وبعد ذلك رد الله كيدكم في نحركم، ومش كده برضو سلطتوا السحرة بتوع الجن يسحرون. يبقى إذا أنتم لن تردونا عن دعوتنا لا بأساليب السب والشتم ولا بالفعل المؤذي ولا بالتآمر الكيدي المخفي ولا باستخدام الجن، لأن الله قال هاتوا الجن والإنس على أن يأتوا كامل، بيهددنا بإيه؟ نعم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. في سورة السيدة برضو آية هنا ويقولون متى هذا الفتح، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، مش كده؟ ولا هم ينصرون. طب الفتح ضدكم بتطلبوا ايه؟ انتوا بتطلبوا شيء هيكشفكم كشف نهائي، طب استقشوا واسكتوا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، الأحلام هي العقول بقى، هم عقولهم كده تخلوا لو استعملوا عقولهم استعمالا فطريا بدون هوى ما انتهوا إلا إلى الإيمان، يبقى العقول ملغية خلاص، عقولكم إيه ملغية. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، لا هم طاغون ومتجاوزين الحدود، لأنهم لو حكموا عقولهم في الأمر لما وقفوا منها مثل هذه المواقف. أم يقولون تقوله، تقوله يعني إيه؟ قال من اللي قايل هو مش هو اللي قايل، ما احنا ربنا من اللي قايل؟ قالوا بقى واحد عند الجبل هناك بيعلمه، قالوا ده لسانه أعجمي، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي عربي مبين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، الحكاية مش كده، الحكاية هم مش عايزين يأمنوا فبيقولوا أي حاجة، إنما حاجة تقف عند السباح في العقل، ربنا بيقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، سلوكم من كلام الجماهير دي، لأن كلام الجماهير دي نايمين مش عن واقع واخذ به صاحبه، زي المظاهرات اللي تقوم ونسمع واحد بيهتف بالشر ما نعرفش مين اللي هتف، كلام جماهيري. قال قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى، لله قياما لله، عشان تبحثوا تشوفوا الحقيقه لو كنتم طلاب حق، ان تقوموا لله مثنى وفرادى، اثنين قوموا اثنين وقعدوا تناقشوا في موضوع، ولا فرادى عرض نفسك كده وقول ده ايه ده وده مش عارف ايه وازاي ومش عارف ايه، اذا انتهيتم الى هذا فلن تجدوا الا ان محمد صادق ومؤدي عن الله رساله الهدي الى البشر. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. اذا كان المخاص بيقول لك شغل فكرك، ده ما يقولكش شغل فكرك الا اذا كان واثقا ان الفكر اذا اشتغل يصل الى ما يريد، انما لو الفكر لما يشتغل يفكر ما يقولكوش فكر، ولذلك القران يقول افلا تفكرون افلا تتذكرون افلا تعقلون، اذا بيهيج ايه؟ بيهيج منافذ النقد فيك، وما والشيء الذي يهيج فيك منافذ النقد يبقى واثق من انك انت لو استعملها بحق لن يصل الا الى مراده. ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون، طب ان كان كده ما تتقولوا زي ما انتم فصحى ومنكم الشعراء ومنكم ما عمر امه عملت معرض للكلمه الا انتم، ده عاملين اسواق عكاظ واسواق الميامنة واسواق المغبت وزي المجال، وكل سنه يجتمعون الشعراء والخطباء يقفوا يشوفوا من احلى خطبه لمين؟ احسن شعر لمين؟ وياخذوا يعلقوا في الكعبه، معرض للكلمه انتم عاملينه، طب ما تقولوا بقى زيهم. ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون، ده مش عايزين يؤمنوا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين يتقول تقول، إن كانوا يقول يا شاعر اشعروا زيه. الله، إذن المسألة بتاعتكم كل ما نجلكم من حتة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله، خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لأن الخلق إيجاد من عدم، ومش ممكن حاجة توجد من عدم بدون الوجود لها، لأن حتى بنشوف أتفه الأشياء زي ما قلنا كوباية نشرب فيها، ولما كنا بنشرب كده بالحفان ولا بنشرب في كوب صفيح ولا بنشرب في بتاع فخار على لون كريستال وبنون وبتاع، ما تعملش لوحدها كده، ده ناس قاعدوا يبحثوا في طبيعة الأرض والعناصر، وشافوا الرمل اللامع اللي يقدر يدينا اللب وطحنوه ازاي، وبعدين عملوا منه المادة وحطوا فيه المواد اللي تجيب العكار منه، وقعدوا يعملوا قوي. الشيء التافه اللي احنا مستغنيين عنه ده له من صانع يصنعه، يبقى السماء والأرض دي كلها. طب وحد يقدر يقول لك اللي عين ربنا اللي خليه ليه؟ قال لك لأن في حاجتين اثنين البشر ما لاش ناحيتهم، خلقهم وخلق السماء والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ما يقدروش يقولوا لك كده، ما يقولوا الله. ليه؟ لأن اللي هيقول لك أن اللي خلقته ده هو طرأ عليها، واحد اتولد كده ولقى شمس وقمر هيقول أنت عامل إيه؟ ما أنت وجدت فطرأت عليها، لقيتها موجودة، ده أول اللي يضربك يضربك أبوك، يضرب حلا على بوزك، ده أنت كنت ونأكله وبنمسح لك وبتاع، ده اللي خلق السماء والأرض، مش ممكن. ما دمت طرأت على شيء فلا يمكن أن تدعي أنك الذي وجدته. خلاص كده. وبعدين ما تقدرش تقول أنا خلقت نفسي، أنا من خلق ومن اللي خلق أبوك؟ الله، ما تسلسلها كده لحد آدم، يبقى لازم فيه خالق خلق ولم يخلق، خالق خلق، لأنه لو خالق ومخلق وغيره خلق هتفضل المسألة تسلسل، ومن خلق ربنا تقولك فلان، واللي خلق فلان من فلان، الله، السلسله الى ما لا نهايه. فلا بد ان تقف عند حد واحد وهو مخالق لم يخلق، ولا حد يقول ان انا خلقت نفسي ولا خلقت العالم، قل ان ما طرأت عليه فلا تدعي انك خلقت. ام خلقوا من غير شيء انه ممنوع، ام هم الخالقون لن تدعى. وبعد ذلك جاء الرسول شافوا سماء وأرض ودنيا ومش عارف ايه وناس، وبعدين قالوا الذي خلق هو الله، إما أن يصدقوا أو لا يصدقوا، فإن صدقوا فقد انتهت القضية، وإن لم يصدقوا من هم الخلاء؟ قلت له غير حاجة ما تنفعش، يبقى لازم من حاجة. طب اللي خلق بقى ما يقولش، فاللي ادعى انه خلق مش هو ده احنا اللي خلقنا وهو خدها مني، ما حدش يتكلم الكلمه ولا حد قال الكلمه دي ابدا. يبقى ان كان واحد خلق وربنا خد الكون منه وقال اللي خلق، نقول طب الذي خلق حقيقه مدري بالحكايه دي ولا مدريش؟ كان مدريش يبقى ما ينفعش يبقى اله، وان كان دري ما الذي اسكته عن ان يقول لا انا الذي خلقت وهذا اخذ الخلق مني؟ الذي سمد وصاحب الدعوة تسلم له إلى أن يكون له معاند. إحنا قعدنا هنا كم واحد في المسجد، وبعدين القائم على أمر المسجد لما أمي بقى محفظة كده فيها فلوس وكان أمينا، فمسك المحفظة، وبعد ذلك اجتمع الناس اللي بيقولوا هنا سيال اللي كنت في المسجد بيقول لك كذا، عد بعضه حاجة، ما حدش قال لا أمين، إلى أن دخل واحد بلهفة كده أنا ما كنت هنا بس الكيس بتاعي وقع، ولم يدعها احد من الموجودين، تبقى ثبتت لمن؟ ثبتت لصاحبها. الله قال انا الذي خلقت السماوات والارض وإن خلقتكم، ولم يوجد معارض له، يبقى ما دام لم يوجد معارض هو صاحب هذا الى ان يوجد معارض، ولحد يوم القيامه مش هيوجد هذا الايه؟ هذا المعارض. قبل اثنين بقى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يمكنوا. يبقى جبر اثنين الحاجتين اثنين ما حدش ادعاهم. أم عندهم خزائن ربك؟ يرزقوا اللي هم عايزينه. نقول له لا، ده انت مرة السماء تضن عليك بالماء فيبقى عندك جد ومتقوم. وكانوا العلهز اللي هو الدم اللي في الوبر وفي الشعر قعدوا يأكلوه. ما عندكوش الخزانة بتاع، لما ربنا يحب يبوعكم بس يحبس المطر، وقد حبسه. وبعدين طلعوا يستسقوا، كانوا استسقى يا عم النبي، ايش معنى بقى عم النبي دلوقتي؟ استسقى عشان تجيب لنا. يبقى الخزائن مش عندكم، ما دام انت مره تكون غنيا ومره تكون فقيرا ومره تكون قويا ومره تكون ضعيفا، يبقى ما عندكش خزائن حاجه. الخزائن عند من تكره وعند من تكذب به وعند من لا تؤمن به. نعم يا سيدي. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ المسيطر هو الذي يتولى إدارة الأشياء. أنتم متولين إدارة الكون، ما كنتش تيجوا في يوم من الأيام وأنتم كسرة والمؤمنون قلة، وبعدين يروحوا يهزموكم في بدر وياخدوكوا أسرة وصناديدكم تتخذوا أسرة وتيجوا تفدوهم، إما أن يكونوا ماتوا أو تيجوا تفدوهم بالبتاع. ولذلك قبل ما حصل لكم، فكان يجب انكم تقولوا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعون؟ يعني عندهم واحد ثاني يطلع للسماء. الله، لازم انتم اقررتم بان السماء فيها اشياء، بس اللي ما يسمع عندكم سلم تصعدوا وتشوفوا لكن اللي ما عندوش سلم نزل له الوحي لحد. انتوا عايزين سلم تصعدوا فيه، لا، اللي مين عايز قال الوحي نزل له عليه الوحي لحد. نعم. ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين. نجلب فيه محمد جاب البحر والبرهان وياخذ، نجلب فيه محمد يا سيدي. ام له البنات ولكم البنون؟ برضه بيجيب لهم يسفه احلامهم. له البنات ولكم البنون. طيب انتوا البنات كل اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به، ان يمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ يروح يدسه في التراب بوائد البنت من دول. وبعدين لما تيجي بقى تقول الملائكه بنات الله وفتوه، واحنا يبقى لنا الايه؟ الذكوان. طب علوم الله ما يجهلون؟ ولذلك هيجي في الصوره يقول ايه؟ تلك اذا قسمته الايه؟ بقى اللي خلق. تاخدوا انتوا الصنف الالواف اللي انتوا بتقولوا عليه تدوه له، والصنف الغير تاخدوا له. نعم. ألكم هناك هيقول هناك ألكم الذكر وله الانثى؟ تلك اذا قسمه ضيزى، اي ايه؟ قسمه جائره. ام تسالهم اجرا؟ يمكن انت ما سالتهم اجره وهم ما يقدروش يدفعوها، فاثقلت عليهم بالاجره ان انصرفوا عنك. وانت هناك بتقول ما مش عايز منكم اجر، لا اسالكم عليه اجرا، لان اجري انتم ما تقدروش عليه، انما اجري على مهمتي من الله الذي ارسل، من الله الذي ارسلني. فما فيش اجر حتى تقول ده تعبنا اثقلنا بالطلبات. ان تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم هو الشمال الذي يذهب في غير جنايه او حق، يعني واحد غرم وضمن واحد غرم مسقلون من اللي هيجيب لهم حاجه ما لهمش علاقه بها. وهم من مغرم المثقلون، من مغرم المثقلون. ام عندهم الغيب فهم يكتبون؟ عندهم الغيب يكتبون ان احنا هنبقى زي ما كنا في الدنيا ساده هنبقى في الاخره ساده. مش بقول ايه؟ ولئن رجعت الى ربي لاجدن ايه؟ يعني انا برضه ربنا هيديني، لما ارجع ربنا هيديني زي ما اداني في الدنيا يديني في الايه؟ في الاخره. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ عندهم الغيب إن آخرتهم هتكون كويسة أوي، مش همهم أنت، هيدخلوا الجنة أو يصابهم أو إلى من غير طريقه. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ كيدا تدبير في خفاء لعدو لم تستطع مقاومته في ظهور وعلانية. انت ما تكيدش لايه؟ بتكيد ليه؟ كنت شاطر كده تعالى واضح كده على الأمر. ولذلك ايه يقول لك الكذب الناس بتفهم انه القبش. ولذلك يقول ايه ان كيد الشيطان كان ايه ضعيفا. ولكن يقول في المرأة ان كيدهن كان ايه كان عظيم. يقول له لا يكيد الا الضعيف لو بيبيت في خفاء. انما القوي ما يبيتش في خفاء. القوي كده يعني لما يمسك عدوه كده ياخده وهو قوي يقول له طبعا خد يا شيخ روح. هو لما يعمل اي حاجة هيفوت مني فيه. انما لما يبقى ضعيف ساعة ما يمسكه ما صدق انه يمسكه وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت. كذلك قدرات الضعفاء. نعم. ام يريدون كيدا. ما دام يريدوا كيد الكيد انت بتعمل بتآمر خفي يخفى على الغير. فاذا كدت انت تخفي على مثلك. انما لما يكد لك ربنا ما تعرفش تعرفه ابدا ما تقدرش تفقسه. لما تكيد انت يمكن نفقسه. انما لما يكد لك ربنا مش هتقدر تفقسه. فالذين كفروا هم المكيدون بدليل انهم كادوا في الهجره وجمعوا مش عارف ايه يضربوه ضربه واحد عشان تتبرك دمه في القبائل الحاجه اللي حصلت دي. ومع ذلك ايه هزأهم وطلع كده والقى التراب على وجوههم صحي ما قالوا يدفعوا التراب على ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله. ده لازم يكون هما عارفين اله ثاني يعني وحقيقه امام ربنا يقول له ما يقولش عنه لما قال ان الخلاق ولو كان معه الهه كما يقولون الا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. لو كان في الهه كان هو لما يقول انا اللي خلقت السماء والارض يروحون يقولوا تعالى انت ازاي بتقول الكلام ده؟ نحن اللي خلقنا. اذا لابتغوا الى ذي العرش ايه؟ سبيلا. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. تنزيه لله عن ذلك الإشراك. ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء. نعم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. يعني لو أطعنا السماء مش قال أن تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. ده هم من رأوا كسف من السماء سقطوا له ده رحاب مركوم نازل علينا برضه هيجيبوه ايه؟ ان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم زي ما قالوا هناك لما فلما رأوا عارض قالوا هذا عارض ايه؟ ممطرنا. سحاب وجاي تقيل كده يبهينوه المطر. قل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. مركوم على بعض سحاب تقل لأنه جاي سحابة على سحابة على سحابة هناك إيه هو الذي يرسل أبصرهم بينهم حتى إذا قالت سحابا سقالا إيه سقناه إلى إيه ألم ترى أن الله إيه يزجي ثم يجعله ركاما ثم يجعله ايه ركاما فطر الوطق يخرج من خلاله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ما فيش فايده من الحكايه بتاعتك وياهم. ذرهم يعني دعهم دعهم من ايمان من انك انت تقعد تناهد نفسك وياهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل نفسه فوق ما حمله الله لأن الله يقول إن عليك إلا البلاء وهو عايز يهدي الناس. فالله سبحانه وتقول ما عليك إلا البلاء ما تتعبش نفسك. يبقى هو نعاتبه يعاتبه لمصلحته إيه لمصلحته هو. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ما لهم ينصرون ما يجيبهمش حد ينصرهم. النصر مش بإيدهم يجيلهم حد ينصرهم ما فيش. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذاب دون ذلك يعني دون الذي غير الذي أصابهم في الدنيا له عذاب ينتظرهم في الإيه ينتظرهم في الإيه في الآخرة زي هناك ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم تمام. وإن للذين ظلموا ظلموا مين؟ قال لك اللي بيظلم بيظلم نفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لان لما كفر منع نفسه من متعة تظل له دائما في حياته الاخرى، يبقى كان ظلم مين؟ ظلم نفسه، لانه وقعها في النار بعد ما كانت الهداية هتوديها لايه؟ هتوديها الجنة. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك اي غير ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك فانك باعيننا. كلمه فانك باعيننا خاصه هنا برسول الله وبسيدنا نوح، واصنع الفلك باعيننا، مش كده؟ ويصنع الفلك باعيننا. انما جت في سيدنا موسى والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني، يبقى كان العنايه بسيدنه تناسب مقام ايه؟ تناسب مقام سيدنه. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. تقوم لايه؟ لما تكون قاعد في مجلس وهتقوم المجلس لازم تقول سبحان الله والحمد لله. ليه؟ لان المجلس قد يكون حصل فيه ايه؟ اشياء، فتعمل تطهير للجلسه اللي حصل فيها لغو ولا حصل فيها مش عارف ايه، تقول سبحان. او حين تقوم من النوم قول سبحان الله اللي القى علي النوم، وبعدين استريحت كده بعد ما كنت تعبان طول النهار من العمل واصبحت عند ايه؟ عند نشاط. يبقى حين تقوم، ان كنت تقوم يعني كنت قاعدا وبعدين عايز تقوم قل سبحان الله عشان تبقى مغفره لمين؟ ولذلك انت لما تحضر ماتم ولا حد الغيبه لما يجي للاخر بقى كده في اخر حاجه ايه؟ سبحان ربك رب العزه ما يصفون، مش كده؟ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحين تقوم اذا كنت قائم، اذا كنت قاعد فقمت، لان فيه قعده وفيه جلسه، الاثنين في الهيئه واحد، لكن قعد عن قيام وجلس عن اضطجاع، يبقى فيه من الاعلى للادنى وفيه من الادنى للاعلى. كان قائما فقعد، ولكن كان مضطجعا فجلس، اعتذر في الايه؟ في الجلسه. حين تقوم، حين تقوم من اي مجلس لازم تقول سبح بسم الله. طيب او تقوم من النوم، ساعه ما تقوم من النوم قول لك ايه؟ لان اللي خلاني نمت كده وقمت بنشاط براحتي وبعمل كل ده حاجه عظيمه قوي، لان النهار لو جعله الله ايه صمدا كنت ازاي ارتاح ازاي امتى؟ هناك الايه ايه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار صمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء؟ الله، يبقى لازم ربنا عمل دي بساعه ما تقوم من النوم كده وما تفرش ايه وارتحت كده بعد ما كنت تعبان وهمدان، تقول سبحان الله، سبحان الله الذي اراحني بهذه اللعثه اللطيفه اللي خلتني اقوم لعملي ايضا نشيطا. حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. من الليل يعني مثلا في المغرب والعشاء في السحر يعني التهجد، وإدبار النجوم، إدبار النجوم يعني الساعة السحر ساعة النجم مع يغيب. إذا سبح الله نزهه في كل وقت. ليه؟ لأنه خصك بنعم لولا هذه النعم كنت أنت لو وكلت إلى نفسك كنت تعبت فيها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.